بسم الله الرحمن الرحيم. العلامة محمد السفاريني الحنبلي وشرحه لثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صنف بعض أهل الحديث مصنفات جمعوا فيها الأحاديث الثلاثية، فهناك مثلا ثلاثيات الإمام البخاري وهي 22 جمعها ابن حجر وغيره وشرحها غير واحد، وهناك ثلاثيات الترمذي في جامعه وهي حديث واحد، وثلاثيات الدارمي في سننه وهي 15 حديثا، وثلاثيات الشافعي في مسنده. من هذه الأحاديث الثلاثية كذلك ثلاثيات الإمام أحمد في مسنده وهي 337 حديثا، وقيل هي 363 حديثا، وهو ما جرى عليه الشيخ محمد بن أحمد النابلسي السفاريني. ولعبد بن حميد في مسنده وهي 51 حديثا، وللطبراني في معجمه الصغير وهي 3 أحاديث، وهكذا نجد في المكتبة الحديثية مجموعة من المصنفات جمعت الحديث الثلاثي. والحديث الثلاثي هو ما كان بين مخرج الحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رواة، وهم الصحابي والتابعي وتابعي التابعي. وبهذا يجتمع في الإسناد 3 رواة من 3 قرون، وهي القرون المفضلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وروى أبو داود الحديث ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، وفي رواية: بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. أخرجه الإمام مسلم. لقد صنف المحدثون مصنفات في الحديث الثلاثي لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بين مخرج الحديث وبين النبي عليه الصلاة والسلام 3 رواة، هم الصحابي والتابعي وتابعي التابعي. من أجل هذا القرب فالحديث الثلاثي نوع من الحديث العالي. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، وذلك لأن الإسناد العالي أبعد عن الخطأ والعلة. هذه إضاءة يسيرة على الحديث الثلاثي، يتضح من خلالها أن الحديث الثلاثي نوع من الإسناد العالي، وقد رحل كثير من الأئمة النقاد وكبار الحفاظ والمحدثين إلى الأقطار البعيدة طلبا للإسناد العالي. ولهذا قال صاحب المنظومة البيقونية: وكلما قلت رجاله على، وهو الحديث، وضده ذاك الذي قد نزل. أما صاحب هذا الكتاب شرح ثلاثيات الإمام أحمد بن حنبل فهو العلامة شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السفاريني، من أعلام القرن الثاني عشر الهجري في الفقه والحديث، ومن المكثرين من التأليف، وقد كان على خلق ودين، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. ولد محمد السفاريني سنة 1400 من الهجرة في سفارين من قرى نابلس بفلسطين، ورحل لطلب العلم إلى دمشق ومكة المكرمة وغير ذلك من العواصم الإسلامية، وقد تخرج به وانتفع من علمه كثير من طلاب العلم من أهل الشام ونجد، وألف المؤلفات النافعة في مختلف العلوم 44 مؤلفا، منها شرح منظومة الآداب ولوامع الأنوار البهية في مجلدين في العقائد، وشرح لعمدة الأحكام في مجلدين في الحديث والفقه. وهذا الكتاب الذي ألمحت إليه شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل، وقد جاء المجلد الأول في أكثر من 800 صفحة، وكذلك المجلد الثاني. ونظرا لمكانة الإمام أحمد ومسنده ولمكانة شارح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، فقد طبع الكتاب عدة طبعات كان آخرها عام 99 و300 ألف هجرية، حيث تلقاه أهل العلم والفضل بالقبول كما تحظى كتب الحديث ودواوين السنة ومصنفات الحديث النبوي بالانتشار والذيوع، وهذا أمر يدعو للغبطة والمسرة، ذلك أن طريق سعادة هذه الأمة إنما بهذا الدين بمصدريه الكتاب والسنة. وقد قدم العلامة السفريني لكتابه بمقدمة جاء فيها: الحمد لله الذي شرح صدور أهل الحديث لحفظه وجعلهم أوعية لإدراك معانيه وتحديد حقائق لفظه، فهم مصابيح الهدى وقدوة لمن اقتدى، فمن بهديهم اهتدى فقد أخذ بحظه، فسبحان من ذلل لهم سبل الحفظ والفهم وسهل عليهم استنباط الفقه والعلم. ثم يقول: ولقد عزمت بعد الترديد وجزمت بعد التقييد على شرح ثلاثيات مسند إمامنا وقدوتنا الإمام أحمد بن حنبل، مما أخرجه الإمام العالم المحقق مجد الدين إسماعيل بن عمر المقدسي والإمام الحافظ ضياء الدين المقدسي رحم الله الجميع. وإنما كثر ترددي أو ترديدي وتقاعسي عن ذلك لعدم من تقدمني لشرح ثلاثيات الإمام أحمد، مع قصور همتي وقلة مواردي والتعذر موادي وخمود فكري. من هذا يتضح أن الذي جمع ثلاثيات الإمام أحمد اثنان من حفاظ الحديث هما مجد الدين المقدسي وضياء الدين المقدسي، وهم من أئمة الحديث وحفاظه وفقهائه ونقاده. وأشار إلى أنه لم يسبق إلى شرح هذه الثلاثيات، وسمى كتابه نفثات صدر المكمد وقوة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، ولهذا فقد قدم الكتاب بترجمة ضافية لشيخ الإسلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أتبعه بترجمة لمحب الدين المقدسي وضياء الدين المقدسي اللذين خرجا الثلاثيات وجمعاها من مسند الإمام أحمد بن حنبل. ويتجلى لك صدق السفريني في إعادة الفضل لأهله وبيانه لمصادره التي استقى منها مادته في التراجم والجرح والتعديل وكذا في الشرح، فيقول: وقد عزوت كلام كل أحد لصاحبه خروجا من تبعته، وإذا تأملت شرحي للثلاثيات تأملا تاما وأنعمت النظر فيه بإنصاف، رأيت من الفوائد الغريبة والحقائق العجيبة والدقائق النفيسة والتنبيهات الأنيسة والتحقيقات الفقهية والتدقيقات الأثرية. ولبيان منهجه في هذا الكتاب خذ مثلا شرحه للحديث التاسع في هذا الكتاب، قال: حدثنا سفيان قال ابن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. قال: حدثنا سفيان ابن عيينة قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد ابن المنكدر الإمام الثقة المجمع على ثقته وتقدمه في العلم والعمل، وهو من طبقة عطاء، روى عن أبيه وعن جابر وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب وأبي هريرة وعائشة وعن خلق الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وروى عنه أبو حنيفة ومالك والزهري وشعبة والسفيانان. قال ابن عيينة: إن ابن المنكدر كان من معادن الصدق يجتمع إليه الصالحون، وذكره الحافظ ابن حجر في طبقات الحفاظ، وكذا ذكره الحافظ الذهبي، وذكره الحافظ ابن الجوزي في صفوة الصفوة. ومن كلامه قال: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت، وبكى ليله فكثر بكاؤه حتى فزع أهله، ولما سئل في ذلك ذكر لهم سبب بكائه. توفي ابن المنكدر رحمه الله تعالى 300 من الهجرة. وللسفريني بعد هذه الترجمة الموجزة انتقال لشرح الحديث، فيستعرض روايات الحديث المتعددة في مصنفات الحديث والمحدثين، ثم ينتقل بعد ذلك إلى عرض أقوال الأئمة بصدد الحديث، فيقول: قال الكرماني في شرح البخاري معناه: ما طلب منه صلى الله عليه وسلم شيء من أمر الدنيا فمنعه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وليس المراد أنه عليه الصلاة والسلام يعطي ما يطلب منه جزما، بل المراد أنه لا ينطق بالرد، بل إن كان عنده أعطاه، إن كان الإعطاء سائغا وإلا سكت، فما سئل عن شيء من أمور الدنيا فقال في جواب السائل لا أعطيك ذلك الشيء. وقد ورد بيان ذلك في حديث مرسل أخرجه ابن سعد ولفظه إذا سئل فأراد أن يفعل قال نعم، وإذا لم يرد أن يفعل سكت، وهو قريب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكل منه وإلا تركه. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام معنى الحديث لم يقل لا منعا للعطاء، ولا يلزم من ذلك أن يقول لها اعتذارا، ولا يخفى أن السخاء من محاسن الأخلاق، بل هو من أعظمها وأجلها. ومحاسن الأخلاق العفو والجود والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة وقضاء الحوائج ولين الجانب ونحو ذلك. ثم يشرح معنى السخاء ويستشهد في ذلك بآراء بعض العلماء كابن القيم. إن شرح السفريني لثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل شرح شامل ممتع فيه الفوائد والحقائق والدقائق، إضافة إلى التنبيهات الأنيسة والتحقيقات الفقهية، وقد جمع لك هذا كله في كتاب استوعب فيه كل ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل، فرحم الله السفريني على هذا الجهد خدمة للسنة النبوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.